بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث الثلاثة في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها، حديث أبي أيوب وأبي هريرة وجرير، وكلها تدل على ما سبق من أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من فرائض الإسلام. وفي حديث أبي أيوب زيادة وتصل الرحم، والرحم هم القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، وصلتهم بما جرى به العرف والعادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبين كيفية الصلة، وكل شيء جاء في الكتاب والسنة ولم يبين، فإن مرجعه إلى عادة الناس وعرفه. وهذا يختلف في اختلاف الأحوال واختلاف الأزمان واختلاف البلدان. ففي حالة الحاجة والفقر وشدة المؤونة تكون صلتهم بإعطائهم ما يتيسر من المال وما يسد حاجتهم، وكذلك إذا كان هناك مرض في القرابة فإن صلتهم أن تعودهم وتتكرر عليهم حسب ما بهم من المرض وحسب القرابة. وإذا كانت الأمور ميسرة وليس هناك حاجة كما في عرفنا اليوم، فإنه يكفي أن تصلهم بالهاتف أو بالمكاتبة أو بالمناسبات البعيدة كالأعياد وشبه ذلك. والمهم أن صلة الرحم واجبة ولكنها غير محددة في الشرع، فيرجع فيها إلى ما جرى به العرف وتعارفه الناس بينهم.